يتلمضها أي يديرها بلسانه ويحركها ويتتبع أثر التمر. ويروي أبت الأنصار إلا حب التمر. الطبقات. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله، فأنجب ورزق أولادا، قرأ القرآن منهم 10. والآن لم يبق إلا العمل البناء، وهذه دعوة موجهة إليك، فهل أنت على استعداد لتلقي الدعوة؟ دعوة المرأة إلى العمل الإيجابي. قال الله تعالى في سورة التوبة في الآية 71: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهى كتاب نساء حول الرسول، القدوة الحسنة والأسوة الطيبة لنساء الأسرة المسلمة، من تأليف الأستاذ محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض، وقرأ الكتاب عليكم نبو الملاح. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.